بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول الوصايا العشر التي وردت في القرآن الكريم من وصايا ربنا تبارك وتعالى. وكنا في الجمعة السابقة قد انتهينا عند الحديث عن الوصية الرابعة في القرآن الكريم، ولنا اليوم إن شاء الله عز وجل وقفة مع ثلاث وصايا، ألا وهي الوصية الخامسة والسادسة والسابعة من هذه الوصايا العشر في القرآن الكريم. وهذه الوصايا العشر وردت كلها في قول الله تبارك وتعالى حينما أمر عباده بأن يتقوه عز وجل، وأن يفعلوا عدة أمور، وأن يجتنبوا أمورا أخرى. فقال عز من قائل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هذه الأمة بهذه الوصايا العشر، فقال الله تبارك وتعالى قل، أي قل يا محمد، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه هي الوصايا العشر التي وردت في هذه السورة الكريمة. وكنا كما ذكرت لحضراتكم أننا انتهينا في الجمعة السابقة عند الحديث عن الوصية الرابعة، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى يبدأ حديثنا عن الوصية الخامسة التي قال الله تبارك وتعالى فيها ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. أيها العقلاء، يا من عندكم مسحة عقل، اعلموا جيدا أن قتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى أن تقتل إلا في سبيل الحق، أي في الجهاد في سبيل الله إلا بالحق، فإن الذي يقدم على قتل النفس فإن هذا ليس عنده أي مسحة من عقل، لأن مسألة القتل إنها إن شاعت في البلاد فإنها تؤدي عياذا بالله إلى دمار وهلاك تلك البلاد ممثلة في هلاك ودمار هؤلاء العباد، فضلا عن ذلك الذي يقوم بقضية القتل. ومقصودنا في القتل الذي حرمه الله تبارك وتعالى، أي لا تقتلوا النفس التي حرم الله عز وجل قتلها بأن عصمها الله عز وجل بالإسلام إلا بالحق الذي يبيح قتلها شرعا. مثاله كالردة، حينما يكون هناك إنسان في دين الإسلام مسلم ثم ترك هذا الدين العظيم فارتد على أعقابه، فارتد وترك دين الإسلام ودخل في الكفر عياذا بالله، هذا هو الذي يقتل وقتله حق. ولكن كما أصلت في غير جمعة قبل هذا، أصلت لكم أن الذي يقوم بمسألة الحدود في المجتمع وفي الدولة الإسلامية إنما هو الحاكم وليس أفراد الأمة. فالحاكم هو المكلف وهو الموكل بإقامة تلك الحدود وتلك العقوبات على هؤلاء الأفراد في الأمة، إنما سائر الأفراد فليس من حق أحد أن يقيم على أحد حدا أو أن يقيم على أحد عقوبة. فإن الله تبارك وتعالى نهى في هذه الآية الكريمة ألا نقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، لأن الله تبارك وتعالى عصم تلك النفس من القتل بدخولها في الإسلام. فالحق هو الذي يبيح قتلها شرعا كالردة مثلا كما ذكرنا، أو قصاص كهذا الذي مثلا قد زنى وهو محصن، وقد بينا ذلك آنفا في الوصية الرابعة في الجمعة السابقة، فبينا أن الزاني المحصن هو الذي يقتل حدا وليس ردة، أي هو مسلم لم يخرج عن دين الإسلام وإنما ارتكب فاحشة وكبيرة عظيمة من الكبائر من كبائر الذنوب فاستوجب عليها أن يقتل، والذي يقتله كما قلنا إنما هو الحاكم ليس الأفراد، فإنه يقتل رجما ويقتل حدا. والحدود كما أصل لها العلماء قالوا أنها زواجر وجوابر، بمعنى أن هناك إنسان إذا ما وقع في ذنب ما فإنه عند إقامة الحد عليه يكون هذا الحد زاجرا لغيره حتى لا يتجرأ على الوقوع في تلك المعصية فيكون عبرة لغيره، كحد القصاص، كحد قطع يد السارق، كحد رجم الزاني المحصن، إلى غيرها من الحدود التي نصت الشريعة الإسلامية عليها. فإننا حينما تقام في الدولة الإسلامية هذه الحدود كحد قطع يد السارق الذي تلبس بالسرقة وسرق من حرزا كما وضعت الشريعة قيودا لإقامة هذا الحد، فإن هذه الحدود لا تقام على كل الأفراد وإنما تقام على من انطبقت عليه هذه الشروط التي اشترطتها الشريعة الإسلامية في هذا الشخص الذي يقام عليه ذلك الحد، فإنه إن قطعت يده فإن هذا يكون زاجرا لغيره حتى لا يتجرأ على سرقة الآخرين. فإقامة الحدود زواجر وهي أيضا جوابر، بمعنى أنها تجبر النقص وتجبر الكسر عند ذلك العبد وتجبر ذلك التقصير في حق الله تبارك وتعالى وفي حق المجتمع. فعندما زنى ماعز وزنت الغامضية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء كل منهما معترفا للنبي صلى الله عليه وسلم بما اقترفت يداه ووقع في هذا الذنب لإقامة الحد عليه، فإنه بعد أن رجم ماعز جاء أحد المسلمين فقال عنه لو كان تاب في السر ولم يأتي هكذا فضحه الله. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غضب صلى الله عليه وسلم وقال عنه وعن المرأة إنها تابت توبة، أي الغامضية، إنها تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وإني سائلك سؤالا، 70 من أهل المدينة في هذا الوقت أليس هم الصحابة؟ أليس هم خيار الخلق بعد الأنبياء والمرسلين؟ فإن كانت توبتها تتسع 70 صحابيا هم من خير خلق الله تبارك وتعالى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، إذن فإن هذا يدل على أن إقامة الحد على من اقترف ذنبا يوجب إقامة الحد عليه، فإن إقامة الحد بالنسبة له جابر، أي تجبر ذلك النقص من الذنوب والمعاصي وتمحو تلك السيئات، فهي في حقه توبة، وفي حقه في حق غيره تكون عبرة وأسوة حتى لا يتجرأ على معصية الله. هذه هي الحدود في الإسلام، وليست تشفيا وانتقاما. فالمقصود بقتل النفس ألا تقتل النفس التي حرم الله قتلها بأن عصمها بالإسلام إلا بالحق الذي يبيح قتلها شرعا، كردة أو قصاص أو زنا يوجب الرجم كما بينا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، أن يحرم قتل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاثة أمور، إن تحققت فيه الثلاثة أو تحقق فيه إحداها فإنه يقتل، وغير ذلك فلا يحل قتله أبدا. وحينما نتحدث عن هذا الأمر وعن هذه الوصية فإنها ليست من واقعنا ومجتمعنا، وخاصة في هذه الأيام بعد أحداث ثورة 25 يناير، ليست هذه الآيات منا ببعيد، بل وليست منكم أنتم الآن في هذا المسجد ببعيد. فمنذ عدة أسابيع، لم يمضي عليها ما يقرب من شهر، سمعنا عن هذا الشاب الذي قتل في الشارع وفي الطريق المقابل في الصباح الباكر، قتل وهو مسلم، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وما أكثر قضايا القتل في هذه الأيام بعد غياب الشرطة وبعد عودة الشرطة، ولكن ليست بقوتها التي كانت عليها قبل ذلك. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، أي الزاني المحصن، الزاني الذي عصمه الله تبارك وتعالى من الوقوع في تلك الفاحشة بأنه زوجه الله عز وجل ثم هو بعد ذلك يقع في الزنا، فإنه يقتل رجما، يقتل حدا. والنفس بالنفس، أي من قتل يقتل. ولكن أؤكد أن هذا ليس كما يصنع بعض أهلنا في قرى الصعيد من مسألة الطار، أن من قتل أحدا من عائلة ما فيقوم أفراد تلك العائلة بقتله أو بأخذ الثأر من عائلته، وهذا لا يجوز شرعا، لأن هذا الثأر لا يكون إلا للحاكم وليس للأفراد. الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم، أي الذي ارتد عن دين الإسلام وكفر عياذا بالله، فإنه يقتل، والقائم بهذا الأمر هو الحاكم ليس الأفراد، كما أصلنا ونقوله مرارا وتكرارا. ثم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والتارك لدينه المفارق للجماعة، والحديث صحيح متفق عليه، نعلمها هنا أمرا لا بد من العلم به، أنه قد يكون هناك إنسان مسلم لكنه قد كفر في داخله، في باطنه، في معتقده، لم يخرج ولم يظهر كفره بالله على لسانه أو على أفعاله، فإن هذا لا يقام عليه الحد، إنما هذه العلاقة بينه وبين ربه. ولكن الذي يقتل مرتدا كافرا هو الذي أظهر كفره على لسانه أو أفعاله، أو دعا إلى الكفران، أما الذي كفر في داخله فهذا لا يعلم أحد سريرته إلا ربه وخالقه، وهو بينه وبين ربه، إن شاء تاب عليه وإن شاء عذبه، فأمره موكول إلى خالقه، ليس لأحد عليه سلطان. إنما السلطان يكون على من أظهر الكفران. وقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق يعني لا تقتلوها إلا متلبسين بالحق، وأنتم تعلمون أن هذه النفس في هذه الحالة تقتل حقا كما بينا ذلك آنفا. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، أي ذلكم الذي ذكرناه لكم من وصايا جليلة عظيمة وتكاليف حكيمة وصاكم الله عز وجل به وطلبه تبارك وتعالى منكم لعلكم تستعملون عقولكم التي تعقلون نفوسكم وتحبسها عن مباشرة القبائح. فمعنى العقل يتبين من هذا الحديث الشريف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما داخلا المسجد يصلي، ووجد رجلا أعرابيا معه دابته تركها خارج باب المسجد ودخل إلى المسجد للصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعقلها؟ أي ألا تقوم بربط الدابة؟ فهذا الحبل الذي يربط به الدابة يسمى العقال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعقلها حتى لا تفر، حتى لا تسير، حتى لا تترك المكان منك وتضيع؟ فقال الرجل: إني متوكل على الله يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: التوكل ليس هذا معناه، إنما التوكل الأخذ بالأسباب، اعقلها وتوكل، يعني قم بربطها وتوكل على الله. إذن معنى عقل الشيء في اللغة يعني قام بتحجيمه وربطه وتقييده، لذلك سمي العقل عقلا، لأن الإنسان في داخله نفسه الأمارة بالسوء تدله دوما وأبدا على أن يفعل كل الأمور، وكل شيء لديه تظنه النفس أنه مباح، فإن أراد أن يأكل في أي وقت يأكل، أو يشرب في أي وقت يشرب، أو يزني عياذا بالله فقد يزني، أو يسرق، أو يفعل أي شيء من تلك المخالفات الشرعية. هنا ختمت الآية الكريمة بقول الله تبارك وتعالى: لعلكم تعقلون، أي لأنكم حينما يكون عندكم عقول فإنكم ستقيدون تلك النفس عن أن تجمح في رغباتها وشهواتها، فتجعلونها مقيدة لا تفعل كل ما تريد. هذا هو معنى العقل، أن تحجم نفسك عن فعل كل ما تريد في مخالفة العزيز الحميد. وهذه الآية تبين بوضوح موقف الإسلام من قتل النفس، فقتل النفس عند الإسلام كبيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وهذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إنها من السبع الموبقات، من السبع المهلكات التي تؤدي عياذا بالله بصاحبها إلى النار. ف فإياك إياك وقتل النفس. وقد تعجب حينما أوصيك بتلك الوصية وتقول الحمد لله، إن أكثر الذنوب والمعاصي التي أخافها وأخاف الوقوع فيها إنما هي قتل النفس. أقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان على قتل امرئ مسلم ولو بسطر كلمة. سطر كلمة يعني لو أن أحدا قال لأحد اقتل فلان، كلمة اقتل مكونة من أربعة أحرف، فلو قال اق نصف الكلمة حرفين فقط ولم يكمل الكلمة وقام هذا الرجل بالقتل فإنه شريك معه في جريمة القتل، فإنه قد أعانه على القتل حتى بنصف كلمة. فاحذر أن تكون معينا لأحد على أن يقتل أحدا، وقد يعاون الإنسان إنسانا آخر في قتل آخر بأنه يقلب قلبه عليه أو يوغر صدره عليه أو يملأ قلبه وصدره حقدا على فلان حتى إذا من امتلأ حقدا منه قام عليه فقتله، فكنت شريكا معه في القتل. فاحذر من هذا الأمر. تلكم هي الوصية الخامسة، النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والوصية السادسة النهي عن أكل مال اليتيم. وما أكثر الواقعين في هذا الأمر من هذه الأمة وللأسف الشديد. النهي عن أكل مال اليتيم. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله تبارك وتعالى قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقول الله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فانطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه عن طعامه. كل من كان في بيته يتيم، له أخ مثلا فمات أخوه وماتت زوجة أخيه وتركوا ابنا لهم أو ابنة لهم، فقام عمه أو عمها برعاية ذلك اليتيم أو تلك اليتيمة، فإنه كان يخلط طعامه بطعامه ويأكلون جميعا من إناء واحد. فلما نزل قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقوله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قام كل من كان عنده يتيم في بيته فعزل طعامه عن طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل الشيء ويأتي بأفضل الطعام وأفضل الشراب وأفضل الأشياء فيحبسه لليتيم حتى يأكله ولا يقرب منه شيئا، وكان ينتظر، فإذا لم يأتي اليتيم ليأكل كل ذلك الطعام، الطعام الحسن الطعام الجيد، فكان ولي اليتيم يأكل الطعام الذي ليس بجيد ويترك الطعام الجيد لليتيم امتثالا للآية وخوفا من رب العالمين. حتى إن اليتيم إن لم يأكل كل الطعام الحسن لا يستطيع ولي اليتيم أن يأكل شيئا منه بل يتركه حتى يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله تبارك وتعالى وصلى الله وسلم على نبيه محمد، فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخالت الناس ساعتها الأيتام في طعامهم وشرابهم، ولكن كانوا حريصين في كل وقت على إيجاد المنافع لهم. قال فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهذه الآية الكريمة لا تقربوا مال اليتيم الذي فقد الأب الحامل، ولا تتعرضوا لما هو من حقه بوجه من الوجوه إلا بالوجه الذي ينفعه في الحال أو المآل، بمعنى ليس لك علاقة ولا اقتراب ولا حق أن تقترب من ماله لا في العاجل ولا في الآجل، أي في المستقبل، إلا في أمور إن كانت في مصلحة اليتيم. واعلم أن الله تبارك وتعالى عليك رقيب مطلع، يعلم ما تخفي الصدور وما تعلن، فلا تقتربوا ولا تتعرضوا لما هو من حقه بوجه من الوجوه إلا بالوجه الذي ينفعه في الحال أو المآل، كتربيته وتعليمه وحفظ ماله واستثماره، ولكن استثماره هاهنا ليس كما يفهمه كثير من الناس بأن يضع هذا المال في البنوك الربوية، فهذه محاربة لله ولرسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: لم يأذن الله عز وجل بحرب لأحد من خلقه، لا لمن أشرك ولا لمن قتل ولا لمن فعل الموبقات والمعاصي، إنما كان الإذن بالحرب من الله ورسوله لهؤلاء الذين يتعاملون بالربا. فقال الله تبارك وتعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن مقصودنا في مسألة استثمار أموال اليتيم أي أنك تستثمرها في مشاريع عدة حتى تأتي بالدخل وبالإنتاج وبالمنفعة لذلك اليتيم، حتى إذا ما كبر وجد ماله لم ينقص بل وجد ماله فيه زيادة، أو وجد مشروعا أو مصنعا أو تجارة يعمل بها حينما يكبر، أو يكون هذا سببا ليكون دخلا للمال على هذا اليتيم والنفقة عليه حتى لا يقل ماله، فإذا ما كبر لا يجد شيئا من ماله. إنك موكل على مال اليتيم، إن كنت وليا لهذا اليتيم فعليك أن تستثمر ماله لينفعه. وقوله تبارك وتعالى: حتى يبلغ أشده، ليس غاية للنهي، إذ ليس المعنى فإذا بلغ أشده فقوموا باقترابكم من هذا المال وخذوه، ليس معنى هذه الآية أنه كلما كان صغيرا لا تقترب من ماله، فإذا بلغ أشده فعليك أن تقترب من ماله وتأخذ ماله، ليس هذا هو المعنى، وإنما اترك هذا المال حتى يبلغ أشده ويستطيع هو أن يدير ذلك المال في شيء يستثمره. وإن كان عقله قاصرا وليس عنده خبرة ودراية في الحياة الدنيا باستثمار ماله أو بنفقة ماله فيما ينفعه، فعليك أن تكون أنت رقيبا على ماله حتى لا يضيعه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، إذ ليس المعنى فإذا بلغ أشده فاقربوه، لأن هذا يقتضي إباحة أكل الولي له بعد بلوغ الصبي، فليس من حق الولي على اليتيم أن يأكل مال اليتيم حتى بعد أن كبر وأصبح قد بلغ أشده، بل هو غاية لما يفهم من النهي، كأنه قيل احفظوا هذا المال حتى يصير هذا الصبي اليتيم بالغا رشيدا، فحينئذ سلموا إليه ماله الذي كنتم عليه محافظين ومستثمرين له في هذه الحياة. والخطاب للأولياء وللأوصياء، أي احفظوا مال اليتيم حتى يبلغ الحلم، فإذا بلغه فادفعوه إليه حتى يبلغ أشده. والأشد هو قوة الإنسان واشتعال حرارته في الشدة، بمعنى القوة والارتفاع، أي حتى يكون رجلا بلغ أشده يستطيع الاعتماد على نفسه، بعد الاعتماد على ربه يستطيع القيام بهذا المال في الإنفاق إنفاقه في حقه حتى يستثمره لينفعه في زواج وتجارة وغير ذلك. هنا تعطي أيها الولي هذا المال لهذا اليتيم حينما يبلغ أشده. هذا بالنسبة لهذه الآية الكريمة. وأما بالنسبة للأحاديث التي تحث على رعاية اليتامى، عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام البخاري في صحيحه، قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعيه السبابة والوسطى. ولك أن تنظر، ليس بين السبابة والوسطى أصبع آخر، فأنت شديد الاقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت على مال اليتيم أو على حمايته وحفظه ولي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وكفالة اليتيم تكون بأمور عدة وصور مختلفة، إما بالنفقة عليه، وإما برعايته وتحفظه والعناية به. وأفضل تلك الأمور أن تكون أنت بالنسبة له مكان أبيه الذي فقده. هذا هو الإسلام. الإسلام يجعل الإنسان في دين الإسلام، في عظمة هذا الدين، إذا ما فقد أبا واحدا يجد له آلاف الآباء، يجد له غنيا يرعاه بماله، ويجد له أبا آخر يكون وليكن مدرسا فيتعهده بالرعاية والتعليم، ويجد آخر مستثمرا للأموال في المشاريع التجارية فيأتي بماله ليستثمره له، ويجد ثالث ورابع وخامس وسادس إلى هكذا وهلم جرى. فإن الإسلام العظيم يجعل للإنسان في دين الإسلام إذا ما فقد أباه أبا واحدا وجد آلاف الآباء مكان أبيه. وعن صفوان بن سليم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. انظر إلى هذا الأجر العظيم، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. والحديث متفق عليه. فيا له من عظيم أجر وثواب جزيل يحصل عليه من قام بهذا العمل اليسير، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم في الليل الصائم بالنهار. كل هذه الأحاديث وأمثالها، والأمر في هذا والحديث في هذا الأمر يطول شرحه، كل هذه الأحاديث وأمثالها إنما تحضك على فعل الخير للغير، وخاصة لليتيم والأرملة والمسكين. هذا بالنسبة للوصية السادسة، النهي عن أكل مال اليتيم. والوصية السابعة، الأمر بإيفاء الكيل والميزان. هذا ما سنعرفه تفصيلا بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لسيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، قبل أن ننتقل إلى الوصية السابعة، أريد أن أنبه على أمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يخطب الجمعة، فدخل رجل المسجد، فدخل وجلس مباشرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي ركعتين. فالسنة أنك حينما تدخل المسجد فإن عليك أن تصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن تجلس. الوصية السابعة، الأمر بإيفاء الكيل والميزان. قال الله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وأنا أناشد كل من تعامل بالتجارة والبيع والكيل والميزان، اتق الله، اتق الله في ميزانك. يا من تريد أن توزن حسناتك يوم القيامة في ميزان فلا ترجح عليه كفة السيئات، وتريد أن ترجح كفة الحسنات، فعليك أن تعامل الناس في الميزان بما تحب أن تعامل به. وإن صفات المنافقين أنهم إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أنهم إذا باعوا للناس شيئا يعطونهم أقل القليل، وإذا أخذوهم يريدون أن يأخذوا بزيادة عما لهم. هذه صفة من صفات المنافقين، والمنافقين كما هو معلوم عند الأكثرين أنهم في الدرك الأسفل من النيران، أسفل الكافرين والمشركين والملحدين. أي قول الله تبارك وتعالى: أتموا الكيل إذا كلتم للناس أو اكتلتم عليهم لأنفسكم وأوفوا الميزان إذا وزنتم لأنفسكم فيما تبتاعون أو لغيركم فيما تبيعون. فالآية أمر من الله جل وعلا لعباده بإقامة العدل في التعامل، بحيث يعطى صاحب الحق حقه من غير نقصان، ومن غير أخذ شيء من حقه، ومن غير بخس، ويأخذ صاحب الحق حقه من غير طلب الزيادة. أي إن كنت صاحب حق فلا تطلب زيادة على حقك، وإن كنت بائعا وتعطي صاحب الحق حقا فإنك إن قمت بإعطائه فاعطه حقه كاملا، لا تبخس منه شيئا. والكيل والوزن مصدران أريد بهما ما يكال وما يوزن، يعني في كل شيء يوزن وفي كل شيء يكال، فإن عليك أن تكون عادلا مقسطا تراعي هذا الميزان. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا قوما بغاة يجلسون على الطريق فيبخسون الناس أموالهم. قيل: ويدخل في ذلك بخس الرجل حقه من حسن المعاملة والتوقير اللائق به. يعني ليست القضية في مسألة البيع والشراء والميزان والمكيال فقط، وإنما حينما يأتي أحد ليعامل أحدا ويتكلم معه في أمر ما أو في أي نوع من أنواع الأعمال فلم يعطه حقه فكأنه بخسه الميزان. فليست القضية بوضع الميزان ووضع الشيء الذي يوكل ويوزن في الميزان، هذه صورة من صور البيع، ولكن هناك عدة صور أخرى. الذي ينقص الناس حقهم، فإن كان هناك إنسان كريما وقال عنه آخر أنه ليس بكريم بل هو بخيل فإنه نقصه حقه، وإن عابه أو تكلم في أخلاقه أو في شيء من صفاته ليست فيه فإنه بخسه حقه. فليست القضية في مسألة الوزن فقط. وكثير ممن ينتسب إلى أهل العلم اليوم مبتلون بهذا البخس، وليتهم قنعوا به، بل جمعوا حشفاء وسوء كيله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فكثيرا من الناس وللأسف الشديد تجده يحكم في دين الله العزيز الحميد بما لا يستحق أن يحكم به على أحد من خلق الله. فهذه الأيام مثلا، وهذا من بخس الكيل والميزان، هؤلاء هم المطففون أيضا من العلماء وللأسف الشديد. فالذي يخرج علينا في هذه الأيام ويحرم النقابة على دخول المنتقبات ويمنع المنتقبات من دخول الجامعات والامتحانات، فهذا من بخس المكيال والميزان ومن تطفيف الناس في هذا الأمر. وإن هذا شيئا ليس فيه عدل، لأن الإسلام جاء بقضية النقاب كما ذكرت لكم آنفا، وارجع إلى تفسير سورة الأحزاب الآية 59 من السورة، ارجع إلى من شئت من المفسرين كابن كثير والطبري والجلالي والقرطبي والسعدي وغيرهم من التفسير، فإنها تنص على أن الصحابة فسروا تلك الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذه الآية تنص على وجوب النقاب على المرأة المسلمة، وإن كان الأمر كما ذكرت لكم آنفا في جمعة سابقة فيه خلاف بين الوجوب وبين الاستحباب والسنية، فإن الذي يخرج علينا ويقول أن دين الإسلام ليس فيه هذا الأمر فإن هذا من الذين يطففون المكيال والميزان. فليس قضية تطفيف المكيال والميزان فقط في مسألة الوزن أو مسألة الشيء الذي يباع ويوزن، هذا بالنسبة لهذه الوصية السابعة النهي عن التطفيف المكيال والميزان. ويبقى لنا ثلاث وصايا من الوصايا العشر: الوصية الثامنة والتاسعة والعاشرة، لا يتسع المقام لذكرها وإنما نرجئها لجمعة مقبلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعملنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.